الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن استأجر أي العين بعمل كدابة ركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها في الصلابة والرخاوة أو قياس فرع معين أو مصروف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وقدره بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقول عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع، ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربى أي مسلما كالحج والآذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجب أخذ الأجرة عليها. كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ويجوز أخذ رصد على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط، ويقال للحر أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث إلى آخره. يقول هذه الأمور إذا استأجر هذه الأعيان لغرض من الأغراض فإنه يجب أن ينضبط هذا الغرض، يجب أن ينضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. فإذا استأجر دابة للركوب ليسافر عليها يشترط أن يعلم المسافة، ويشترط أن يعلم أيضا الطريق، يشترط أن يعلم الطريق. يعني مثل الإنسان الآن أراد أن يستأجر سيارة من مكاتب التأجير ليسافر عليها، الأصل أنه يسافر على طريق مسفلت، فلا يجوز يسافر عليها مثلا في طريق صحراوي، مثلا الصحراء ما يجوز، لأن هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فعلى كل حال، إذا استأجر دابة لركوب إلى موضع معين وجب أن يبين هذا الموضع، وإذا استأجرها أيضا للحمل يجب أن يعلم ما هو الحمل، يجب أن يعلم ما هو الذي يحمل عليها. فقد يستأجرها لحمل أغراض، ينتقل مثلا من بيت إلى بيت ثم يضع عليها حديد أو خشب أو ونحوه، هذا ما يصلح، لابد أن يبين ما هو الذي يوضع على الدابة. أو بقر لحرث، لأن البقر هو الذي يحرث الأرض في الزمن السابق، فيشترط أن يعلم هذه الأرض هل هي جبلية أو صلبة أو رخوة، هل فيها شجر أو أرض ليس فيها أشجار إلى آخره، لابد من معرفة هذا. أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة، أو دياس زرع معين أو منصوف، أيضا لابد، لأنهم في الزمن السابق يدوسون الزرع على الدواب، يدوسون الزرع على الدواب. أتعرفون كيف ذلك؟ أنتم عندكم أكيد، لكن عندنا الظاهر ما تعرفون. لا، الآن يدوسون الزرع في حراثة، يجعل السبل، يجعل السنبل في موضع في الجريد، موضع في الأرض ويدوسه في الحراثة، صح ولا لا؟ والآن الحصادة، أول يدوسونه في البقر ويدوسونه في الحمير، يعني يضع السنبل في مكان، يضع السنبل في مكان ثم يضع في الوسط عمود، في الوسط عمود، ويربط البقرة ويربط الدواب في هذا العمود، تدور ثم بعد مدة يقصر لها الحبل حتى يكون الدوران أقل، ف يوم يومين كذا مثلا، وإذا هي قد داست الحب كله، السنبل كله، وخرج الحب. إذا استأجر بقر لحرث أو لدياس زرع لابد أن يعلم ما هو هذا الزرع، لابد أن يعلم ما هو هذا الزرع، لأن الزرع منه ما هو كثير ومنه ما هو قليل ومنه ما هو ثقيل ومنه ما هو خفيف، يختلف السنبل عن بعض، فلابد من معرفته. من معين أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك فيما سبق، يعني اشترط معرفة المنافع السابقة كلها. فهنا إذا استأجر شخص يدله على الطريق، ها، يشترط أن يعرف الطريق، يقول مثلا من مكة إلى المدينة، من المدينة القصيم من هنا إلى الرياض، لابد أن يعرف الطريق. قال واستأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف، ضبطه بما لا يختلف، ما لا يختلف. فإن اختلف ولم ينضبط أدى ذلك إلى الغرر، أدى ذلك إلى الغرر، والغرر نتيجته ها الخصومة والنزاع والاختلاف، هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. والإجارة هنا نوع بيع، لأن بيع منفعة، بيع منفعة. قال وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع، كالمبيع. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. يقول لا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله من أهل القربة، يعني المعنى، المعنى أن العمل الذي لا يقوم فيه إلا مسلم لا تصح الأجرة فيه، هذا معنى العمل الذي لا يقوم فيه إلا مسلم، لأن العمل الذي لا يقوم فيه إلا مسلم هذا قربة وطاعة، فلا يصح، لا تصح الأجرة، الأجرة فيه. فلا تصح الأجرة على قراءة قرآن، أولا بالنسبة لعمل القربة، بالنسبة للقربة تنقسم إلى قسمين، القربة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول الطاعة المتعلقة بالمكلف نفسه، الطاعة المتعلقة بالمكلف نفسه، فهذه لا تجوز الأجرة عليها بغير خلاف. الطاعة المتعلقة بفعل المكلف نفسه، يعني لا تتعدى إلى غيره، مثل الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، يعني لا يقرأ القرآن إلا بأجرة، لا يصلي إلا بأجرة، وليس معنى لا يصلي إماما، لا، يعني مثل الولد قال لي أبيها أنا ما أصلي إلا تعطيني فلوس، هل يصح ولا ما يصح؟ هنا ما يصح، لأنها عبادة محضة لهذا المكلف، ما تتعدى إلى غيره، ليست مثلا كتعليم القرآن، تعليم الفقه ونحوه، هذه عبادة وقربة لكنها تتعدى إلى غيره، تعدى إلى غيره. فالطاعة التي تتعلق بالمكلف ولا تعدى إلى غيره هذا لا تصح القربة عليها، هذا لا تصح القربة عليها. القسم الثاني، القسم الثاني الطاعة التي يقصد منها نفع الغير، الطاعة التي أيضا يقصد منها نفع الغير، فهذه يقول المصنف لا تصح الأجرة عليها، لا تصح الأجرة عليها. تعليم القرآن مثلا، الإمامة، الأذان، يقول لا تصح الأجرة، لا تصح الأجرة عليها. والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، منهم من أجاز ذلك كما هو مذهب الشافعية مالكية، يقول يجوز الأجرة على القربة، يجوز الأجرة على الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت إن أبي، إن فريضة الله في عبادي في الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة فحج عنه، قال نعم، قال نعم. فما دام جازت النيابة هنا جاز أخذ الأجرة، ما دام جاز المنيب هنا جاز أخذ الأجرة. لكن القول الأول وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنفية، أنا لا تجوز الأجرة، لا تجوز الأجرة على الطاعة. لكن على كل حال الخلاصة، انتبهوا، الخلاصة الأجرة لا تصح، لا يصح أخذ الأجرة على القربة والطاعة، الإمامة، الأذان ونحوه مما هو عبادة وينتفع منه الآخرون، فإن هذا لا يصح، هذا لا يصح أخذ الأجرة، أخذ الأجرة عليه، أخذ الأجرة عليه. ولهذا الإمام أحمد لما قيل لرجل أقم عندنا في رمضان ليصلي بهم قال أصلي بكم أو أقيم عندكم بكذا بكذا وكذا، قال الإمام أحمد نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، من يصلي، يعني أن صلاته باطلة، صلاته باطلة، لو كانت صلاته صحيحة ما قال من يصلي خلف هذا، فلو قال يا فلان أذن لنا قال لا أؤذن لكم إلا بكذا، هذا لا يصح. يا فلان صلي بنا كن إماما قال لا أكون لكم إماما إلا بكذا، إلا بكذا، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. ولهذا قد تشكل هذه المسألة عند كثير من الناس، قد تشكل هذه المسألة، لأن الآن الأئمة يأخذون، المؤذنون، القضاة، معلم القرآن إلى آخره، يأخذون عوض، فيلتبس على الناس الأجرة وغير الأجرة. أما بالنسبة للقرآن فهذا له أخذ الأجرة، لكن يقول العلماء أن يقصد تعليم غيره، لأن القربة إذا قصد بها نفع غيره لا بأس. مثل أيضا الرقية، يقرأ المرضى قال لا أقرأ إلا بكذا، هذا جائز، هذا جائز، لأنه لا يتعبد بالقراءة على المريض، لا يتعبد بالقراءة، إنما يقرأه لأجل أن يشفى، لأجل أن يشفى، كما حصل من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال يا فلان علمنا القرآن، قال أعلمكم القرآن بكذا، فإن هذا جائز، لأنه لم يقصد القراءة، لم يقصد التعبد بالقراءة، إنما قصد تعليم فلان، تعليم فلان، فهذه الغرض منها التعليم، هذا الغرض منها، الغرض منها التعليم، فلا بأس بأخذ الأجرة، لا بأس بأخذ الأجرة. أما لو كان الغرض القراءة ذاتها، القراءة ذاتها، يعني يتعبد في القراءة ويأخذ فلوس، هذا لا يصح، هذا لا تصح الأجرة. لكن الآن الذي يأخذه الأئمة، المؤذنون، القضاة، المفتين إلى آخره، ممن تفرغوا للمصالح العامة، هذا رزق وليس أجرة، هذا رزق من بيت، من بيت المال، وبيت المال كل له فيه حق، كل من تولى أمور عامة من أمور المسلمين فإنه يعطى من بيت المسلمين، يعطى من بيت المال مقابل عمله، لأنه يتفرغ لهذا الأمر، فهذا رزق. يعني مثلا من عمل قاضي فله كذا، من عمل إمام فله كذا، من أذن فله كذا، من كان مفتيا فله كذا إلى آخره، هذا رزق من بيت مال المسلمين. أما لو قال لا أنا لا أقضي إلا بكذا، أنا لا أصلي إلا بكذا، لا أؤذن إلا بكذا، لا أفتي إلا بكذا، هذا لا يجوز، لأن هذا أجرة، هذا أجرة، ولهذا ينبغي أن يفرق بين مسألة الرزق وبين مسألة الأجرة. والرزق هذا لا ينقص أجر الإنسان، لا ينقص أجر الإنسان، لأن الآن يعني البعض يقول أنا أريد أن أخذ مسجد، أنا لست موظفا وأريد أن أخذ مسجد أستعين به على أموري ديني ودنياي، متزوج ورجل فيه خير يحب طلب العلم، أريد أن يأخذ مسجد لأن فيه مكافأة، فيه رزق يعينه، نقول هذا لا بأس به، حتى لو كان لو لم يكن هناك مكافأة ما أخذ هذا المسجد، لا بأس أن يأخذه، لأنه هنا لم يشترط، لم يقول أنا لا أصلي إلا بكذا، لكن قيل من صار في هذا المسجد فله من بيت المال كذا وكذا، قال أنا أريد أن أخذ هذا ليستعين به على أمور ديني ودنياي، نقول هنا لا بأس، هنا لا بأس، وليس هذا من باب الأجرة المنهي عنها، الأجرة التي يكون فيها مشارطة، الأجرة التي يكون فيها مشارطة، فيها مشارطة. لكن على كل حال يعني كل ما كان الإنسان أسلم في أموره كلها فهذا أحوط بلا شك، كل ما كان أسلم لا يأخذ شيء على أي أمور من أمور العبادات فهذا ما في شك أنه يعني أسلم وأفضل، لكن من حيث الجواز ولا يكون أيضا في النفوس شيء، لأن من الناس من يقول أنا لولا هذه المكافأة ما صليت في المسجد، نعم أنا لن أرتبط في المسجد، أركب سيارتي وأجي أصلي في هذا المسجد ثم أرجع، لو لم يكن لي مكافأة فيه ما صليت، نقول هذا ما له علاقة، ما له أثر، هذا لا يؤثر عليك، لأنك لم تشترط، لم تقل إن لم تعطوني أنا لا أصلي، لكن قيل هذا المبلغ، هذا الجعل لمن كان في هذا المسجد، فأتى الإنسان وأخذه، فأتى الإنسان وأخذه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني مسلما، مسلما. أما الذي لا يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان مشروعا، انتبهوا، ولو كان طاعة عبادة، إذا كان يجوز أن يفعله المسلم ويجوز أن يفعله الكافر هذا لا بأس أخذ الأجرة عليه، مثل بناء المساجد، مثلا مثل بناء المساجد، طباعة المصاحف، لو إنسان عنده مطبعة ويطبع المصاحف، لو كان كافرا الذي اشتغل على المطبعة هذا لا بأس، ولو كان مسلما لا بأس، بناء المسجد يجوز أن يبنيه مسلم ويجوز أن يبنيه كافر، فالأعمال التي لا يشترط فيها الإسلام هذا يجوز أخذ الأجرة عليها، يجوز أخذ الأجرة عليها حتى لو كانت فيها طاعة وأمرها مشروع، لكن الأعمال التي يشترط لها النية الصالحة، اشترط العبادة، يعني لا بد أن يكون صاحبها مسلم، هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليها، والمسألة كما قلت لكم فيها خلاف طويل. قال: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن إلى آخره. وهناك يعني بحوث أفردت بهذا يعني حكم أخذ الأجرة على الحج، على الأذان، على الإمامة، على تعليم القرآن، كل هذه البحوث موجودة. لكنه لا يجوز أن يأخذ الأجرة على الحج وغيره بقصد الأجرة للحج، مثلا بقصد الأجرة للحج والأذان والإمامة بقصد الأجرة للأذان والإمامة، هذا ما في شك أنه لا يجوز. قال: كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. هذا بالإجماع لا يجوز، هذا بالإجماع. إنسان ما عنده مأمومين، ما عنده جماعة، قال من يصلي خلفي يعطيه فلوس، يريد جماعة في مسجده، فصلوا معه بدل ما يصلون في المسجد الآخر، صلوا في المسجد هذا. لماذا؟ لأن أعطاهم فلوس أن يصلوا معه. هنا لا يجوز، هنا محل إجماع، لأن هذه عبادة محضة تتعلق بالمكلف، لا يصلي إلا بفلوس، لا يصوم إلا بفلوس، هذا لا يجوز. كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. قال: ويجوز أخذ رزق على ذلك، والمراد بذلك أعمال القربة السابقة التي قال لا يجوز أخذ الأجرة عليها. الرزق لا بأس، رزق بيت مال المسلمين لا بأس أن يأخذه. ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال، من بيت المال وجعاله، وجعاله بيت المال أن يصرف، يصرف لمن يؤذن، لمن يصلي، يصرف لهم، هذا بيت المال. جعاله من كان في هذا المسجد فله كذا، من قام بهذا العمل فله كذا، أي شخص يقوم به، هذا جعاله، هذا جائزة وليست أجرة، ليست أجرة، لأن الأجرة المشارطة، شارطة. قالوا: إذا كنت إمام في هذا المسجد لك 2000. قال: لا، 2000 ما تكفي، 2000 ما تكفي. مثل بعض من الطرف أن واحد يقولون أعطوه إمام لما كانت المكافأة قليلة 1000 ريال وكذا، قال: هذه ما تعدل قيام الفجر، ما تعدل الذهاب لأذان صلاة الفجر. طيب من يقبل أن يكون هذا مؤذن أو يكون إمام؟ هذا ما يصلح. قال: وجعاله، جعاله أن يقول من يصلي فله كذا مثلا، وأخذ بلا شرط، بلا شرط، لو صلى بهم ثم أعطوه مكافأة، أعطوه على ذلك فإنه لا بأس، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة، وأخذ بلا شرط، ويكره للحر أكل أجرة على حجامة، يكره. جمهور العلماء أن أخذ أجرة الحجامة جائزة، جمهور العلماء أن أخذ الأجرة على الحجامة جائزة، ولا شك أنها جائزة. يقول ابن عباس كما في الصحيح: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجره، ولو كان محرما لم يعطه، كان محرما لم يعطه. فجمهور أهل العلم أن أجرة الحجامة جائزة، جائزة. القول الثاني أنها لا تجوز، رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من الحديث أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالخبث، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، لكن الصحيح أنها جائزة، أنها جائزة، لكنها ها مهنة دنيئة، يقول العلماء مهنة دنيئة. ولهذا قال المصنف: يكره الحر، يكره للحر، لأن الحر، الحر، لأن الحر لا يناسبه الأعمال الدنيئة، الرجل الحر والشريف لا تناسبه الأعمال الدنيئة، فالحجامة فيها مص للدم، إخراج الدم من الإنسان، فهذه يكره، هذه يكره لأنها عمل دنيء، وإلا فهو جائز. قال: ويطعمه الرقيق والبهائم، يعني إذا أخذ شيء من أجرة الحجام فإنه يطعمه الرقيق، يصرفه نفقة على الرقيق، ونفقة على دوابه في علفها ومائها، ومائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: أطعمه ناضحك ورقيقك، ورد في الترمذي: أطعمه ناضحك، يعني البعير التي يستخرج عليه الماء، أطعمه ناضحك ورقيقك. لكنه جائز، لو أخذه وأكله واستنفقه لا بأس. قال: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل إلى آخره. شرع المصنف الآن، انتبهوا، في المسائل التي تلزم المالك تلزم المؤجر. لكن قبل ذكر هذه المسائل عندنا ضابط في هذه الأمور، ضابط حتى يعني حتى لو خالف ما ذكره المصنف، نقول الذي يكون على المؤجر ما جرى به العرف، ما جرى به العرف يكون على المؤجر. فقد يكون العرف عندنا الآن غير العرف في الزمن السابق، العرف عندنا الآن غير العرف في الزمن السابق. ولهذا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى سيذكر أمثلة لما كان عليه العرف في الزمن السابق. قال: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، من النفع يعني إذا استأجر بيتا يجب عليه كل ما فيه نفع في البيت، يجب على المالك. مثل بالدابة قال: كزمام الجمل وهو الذي يقوده به. يعني لو أن إنسان استأجر جملا فيلزم مالك الجمل أن يضع به زمام، خطام، عنان، لآخره، وهو الذي يقوده به، ورحله وحزامه. الرحل هو ما يركب عليه الراكب، وما يسمى بالشداد، مثلا ما يسمى بالشداد. يعني يقول هذا على مالك الجمل، ليس على مستأجر الجمل، على مالك الجمل. وحزامه، حزامه يعني الخيط الذي يشد به الرحل، يشد به الشداد، لأن الرحل يربط من تحت بطن البعير ويعقد به. فيقول الرحل الذي على ظهر البعير والحزام الذي يربط به الرحل، هذا الذي يطالب به ليس المستأجر بل مالك الجمل المؤجر. قال: وحزامه بكسر الحاء المهملة، والشد عليه، الشد عليه أي على الرحل، أي على الرحل، يعني المالك هو الذي يشد الرحل بالحزام، وهو الذي يربطه، وهو الذي يربطه. ويحتمل قوله أيضا الشد عليه، يحتمل أنه إذا نزل في الطريق، يعني المستأجر إذا نزل في الطريق فمالك الجمل هو الذي نزل الأغراض، وإذا انتهى هو الذي يحملها، هو الذي يحملها. وهذا حسب العرف، هذا حسب العرف. قال: والشد عليها على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير. هذا كله على من؟ على المالك. يقول عليه شد الأحمال، إذا استأجر بعير يحمل عليه، المالك هو الذي يضع الأغراض على ظهر البعير. طيب السيارة الآن، يصير سيارة على كلام المصنف، مالك السيارة هو الذي يحمل الأغراض، هو الذي يأتي مثلا بعمال يستأجرهم ويحمل الأغراض إذا أراد الشخص ينتقل من بيت إلى بيت. وهل هذا هو العرف عندنا ولا العرف بخلافه؟ العرف بخلافه، إذا نجرى على العرف. فلو استأجر سيارة الآن، استأجر سيارة ومعها طبعا السائق صاحبها، العرف أن الذي يحمل الأغراض على من؟ على المستأجر، والذي ينزلها هو المستأجر. لكن البنزين مثل والزيت على من؟ والماء في السيارة، هذا على المالك. فعلى كل حال حسب العرف، لكن هذه لعلها كانت في الزمن السابق هذا هو العرف عندهم. قال: وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط، إذا نزل في الطريق من البعير على المالك ينزل ويحط الرحل، ثم إذا أراد أن يمشي حمله على البعير. قال: ولزوم البعير، يعني إذا نزل في الطريق يرتاح أو ينام، مالك البعير هو الذي يلزم البعير حتى لا يهرب، هو الذي يلزم البعير حتى لا يهرب. لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك، يعني حتى يقضي المستأجر حاجته، والمالك ممسك البعير حتى لا يهرب، حتى لا يهرب. لا نعم، لا لا لا، ما هو صعبه. انت الان لو استجرت البعير وصاحبه معه ليس بصعبه، لكن بدل ما يجرك البعير وحده بألف ريال يؤجرك البعير بألفين وهو معه، هي ليست بصعبه لو كان هناك شروط بينهما، ليست بصعبه. لكن العرف قد يستاجر البعير بدون صاحبه، بدون صاحب البعير، بدون المالك. ما ترد مسائل المصنف هذه عندنا، لكن ترد اذا استاجر البعير ومالك البعير معه يمسكه. وعلى كل حال كما قلت لكم هذه المسائل يعني قد تورد عندنا إشكال، فنقول الضابط ما هو؟ الضابط العرف، الضابط، لأن الشارع أطلق هذه الأمور، الشارع أطلقها ولم ينص عليها، وكل ما أطلق في الشارع فإنه يقيد بالعرف، وما أتى وما أتى بالشرع ولم يحدد كالحرز فبالعرف احددي. نعم. قال ومفاتيح الدار على المؤجر، أيضا المفاتيح على المؤجر، لو استأجر بيتا مفاتيح الأبواب على من؟ على المؤجر. طيب تلفت المفاتيح ها بدون تعدي ولا تفريط من المستأجر، تلفت بدون تعدي ولا تفريط، انكسرت مثلا، ها ما الذي يتم المفاتيح؟ المؤجر المالك، المالك يتم المفاتيح. ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، يعني بالمفاتيح، وهي أمانة في يد المستأجر، أمانة في يد المستأجر، المفاتيح أمانة، أمانة، فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط يأتي بها المؤجر، وإذا تلفت بعد أو تفريط فهي على المستأجر والأمر ظاهر. قال وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه عدته، هذا حتى في العرف عندنا الآن، لو سقط جدار من البيت ما الذي يقيمه؟ المؤجر المالك. ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين. قال وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه عدته. فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبر أو قمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة إلى آخره. يقول فأما تفريغ البالوعة، والبالوعة كان في الزمن السابق حفرة توضع لمجمع الماء، لمجمع الماء، وليس الموجود الآن، البيارات الآن ما تسمى بالوعة، تسمى كنف، ولهذا قال والكنيف. أما البالوعة فهي حفرة تحفر للماء خسيل ونحوه، سميت بالوعة لأنها تبتلع الماء، لأنها تبتلع الماء. قال والكنيف، الكنيف، الكنيف هي الكنف التي توضع الآن، توضع الأذى والعذرة ونحوها. يقول التنظيف على المستأجر. وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، هذه كلها مصارف الحمام وما يسقط في البيت من أذى وقمامة ونحوها، هذه على المستأجر لأنه فعل بيده، لأنه فعله بيده. قال فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، يعني إذا تسلم البالوعة والكنف فارغة، فإنه على من؟ المستأجر. وهذا العرف عند الآن، تصريف المجار الآن من الذي يسحب؟ المستأجر. لكن لو استأجر وهي ممتلئة على من؟ على المالك، على المؤجر. قال وما في الدار من زبن وقمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك، لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه، تنظيفه، ويصح كراء العقبة، يصح كراء العقبة. والعقبة النوبة، تعرفون النوبة؟ النصيب، حصتي من الدابة مثلا، يعني مثلا استأجر جمل، استأجر جمل، تارة يركبه تارة يركب مالك الجمل، ماذا تسمى هذه؟ تسمى عقبة، تسمى عقبة، لأن العقبة تطلق على المسافة، يعني أنا أركب مسافة ويركب مسافة، تطلق على الزمن، يعني أنا أركب ساعة ويركب ساعة، وتطلق على النوبة، النوبة يعني أسرع نوبته، النوبة يعني أنا أركب مرة ويركب مرة، هذه تسمى عقبة. إذا أجرته نصيبي لا بأس، إذا أجرته نصيبي لا بأس، يعني مثلا أنا بدل ما أركب قلت أنا لا أريد أن أركب، نوبتي في ركوب الدابة هي لك بخمسمائة ريال، أعطي خمسمائة ريال وأن تركب مكاني، فهذا جائز. قال ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، لا بد أن يكون معلوم لا يكون مجهول، يعني كم يركب كيلو أو كيلوين أو يكون في الزمن ساعة ساعتين، لا بد أن يكون معلوم، لأن المجهول لا ينضبط، المجهول لا ينضبط ويؤدي إلى الغرر والنزاع. قال مع العلم به إما بالفرسخ أو الزمان، وكانوا قديما، كانوا قديما يعني يكون الشخص في الغمارة، واضح لا؟ تعرف الغمارة؟ شو ما تعرف الغمارة؟ السيارة ما تعرف الغمارة؟ بدي وغمارة، غمارة الدجس اللي قدام اللي فيها الدركسون والقير ومفتاح. كان الشخص إذا أراد أن يركب في الغمارة مثل الغمارة بألف ريال، قال لشخص خلاص أعطني 200 ريال ودع لك مكاني، ودع لك مكاني وأنا أركب في الحوض مثلا، هذا هنا باع، باع مكانه، باع نصيبه، مثله بيع، بيع العقبة، يعني بدل ما أركب أنا أمشي، لكن لابد من معرفة هذا. ولهذا يقول مع العلم به إما بالفراسخ يعني بالمسافة أو الزمان، يعني أنا أركب ساعة ويركب ساعة مثلا، وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. إذا استأجر اثنان بكر وعمر استأجروا جمل يركبان عليه، والجمل لا يركبه إلا واحد، إذا كان ركبان اثنين الأمر سهل، لكن معنى كلام المصنف أنه لا بد أن يتعاقب. يقول المصنف صح صح، وتكون العقبة بينهما ها نصفا، يعني له ساعة وله ساعة، أو له فرسخ وهذا له فرسخ. وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. وإن اختلف في البادي منهما، البادي يعني الأول، من الذي يركب الأول، اختلف، يقول المصنف أقرع بينهما في الأصح قاله في المبدع، لأن القرعة تكون مشروعة عند الإبهام وعند المشاحة، وهنا عندنا إبهام ما ندري من الأول، أبهم الأمر فيكون بالقرعة، فيكون بالقرعة قاله في المبدع. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فصل، وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، من الطرفين، لأن العقود ها العقود إما أن تكون لازمة من الطرفين، وإما أن تكون جائزة من الطرفين، وإما أن تكون لازمة من طرف جائزة من طرف، واضح ولا لا؟ عقد الإجارة لازمة من الطرفين، من المؤجر والمستأجر، يعني لا يملك المؤجر أن يفسخ العقد ولا يملك المستأجر أن يفسخ العقد، هذا معنى لازمة. قال وهي الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. نعم، البيع الآن إذا تفرق من المجلس لازم، ما حد يستطيع أن يفسخ إلا بإقالة، إلا بإقالة. الإجارة بيع، إجارة بيع، إذا تفرق من المجلس خلاص لازم بيع المنفعة. قال فإن آجره شيئا ومنعه، والف هنا تسمى تفريعية، ما دام العقد لازم ما الذي يتفرع على هذا؟ قال المصنف فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة إلى آخره. فإن آجره شيئا ومنعه، يعني أجره البيت ثم بعد ذلك منعه البيت بعد ما تمت الأجرة، منعه البيت، فإنه ما يملك أن يمنعه، لا يملك أن يمنعه، لكن لو منعه ليس له أجرة، لو منعه ليس له أجرة، سواء منعه المدة كلها أو منعه بعضها فليس له أجرة في المدة التي منعه إياها. ولهذا قال فإن آجره شيئا ومنعه، نريد أن نقرأ ها الزاد، انتبهوا الزاد، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، فلا شيء له. إن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، فلا شيء له، يعني لم يلتزم هو الآن بالعقد، فما دام لم يلتزم بالعقد لا يستحق العوض، لا يستحق العوض. ولهذا سيأتينا مسائل الآن هي موجودة عندنا، يعني شخص يكتب عقد ويستأجر بيت مدة سنة، بعد شهرين يقول أنا أريد أن أنتقل إلى بيت آخر، واضح ولا لا؟ هو ما انتبه البيت إلا كان إلا شهرين، باقي 10 أشهر، هنا العقد لازم، العقد لازم، سواء انتفع بالبيت أو لم ينتفع العقد لازم. ولهذا يقول المصنف فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر، يعني أجره بيته ثم منعه البيت كل المدة أو بعضها، يعني منعه السنة كلها أو منعه منها 6 أشهر، بأن سلمه العين، سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة، فلا شيء له من الأجرة. طيب سكن في البيت شهرين ثلاثة ما له شيء، ما له شيء، لماذا ليس له شيء؟ لأن العقد سنة كاملة، سنة كاملة، ويجب عليه أن يلتزم بهذا العقد، فلما أنه منعه لم يسلم له البيت، يعني مثل أجر البيت مدة سنة 1436، أنتم معي؟ معي محمد؟ عام كم أجره البيت؟ عام 1600 أجره البيت عام 1436 من شهر واحد، واضح ولا لا؟ وهو ساكن في البيت، قال سأخرج اليوم، سأخرج غدا، ها واضح ولا لا؟ فأعطاه البيت وسكن في البيت شهرين 3 شهور، ثم بعد ذلك منعه البيت، قال ما تكمل به بقية السنة. أنتم معي؟ منع، أخذ البيت. ولنفرض أن هذا المستأجر ما سكنه، أغلقه ليأتي به بعد شهرين، صح ولا لا؟ ثم بعد 6 أشهر أتى صاحب البيت وفتح الأبواب، أتى بمفاتيح جديدة وأخذ البيت، واتصل عليه قال يا أخي أنا هونت، ما عاد بيأجرك، أعطني 6 شهور الذي أنت انتفعت ببيتي. هل له شيء؟ ليس له شيء ولا ريال. لماذا؟ هو الذي أسقط حقه. كما أنه لو أن المستأجر سكن في البيت شهرين ثم انتقل واخذ عفش قال خذ بيتك أنا ما أريده، يلزمه بأجرة كم؟ سنة كاملة، لأن الأجرة عقد لازم، عقد لازم، إلا إذا أسقط فيما بينهما. إذا أسقط الإنسان حقه سقط. قال فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. وإن بدأ الآخر، من هو؟ المستأجر. المستأجر الآن هو الذي أراد أن يلغي عقده. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائه أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها. طيب ما هو مقتضى الأجرة؟ مقتضى الأجرة أن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر العوض، هذا مقتضى الأجرة. ولهذا انتبهوا، العقد الذي لا يترتب عليه مقتضى هذا عقد فاسد. العقد لابد أن يترتب عليه أثره، لابد أن يترتب عليه أثره، وسيأتينا إن شاء الله الليلة في أصول الفقه. ولهذا نعلم أن الآن بعض العلم إذا سئل مثلا وقال هذا لا يجوز، قال الناس لماذا لا يجوز؟ قال لأنه لا يترتب عليه أثره. صندوق التنمية العقاري مثلا، بعض الناس الآن يريد أن يبيع اسمه في صندوق التنمية، اسمه نازل، أتى شخص يريد أن يشتريه منهم، صح ولا لا؟ يقول ما المانع؟ ولنفرض أنه ليس بربا، لأن من العلم أن يقول ليس ربا، اشترى مكان مثل ما تسميه نقل قدم، لكنه ما يجوز من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ لا يترتب عليه مقتضى، لأن مقتضى البيع أن تملك المبيع مباشرة، أنت حر إن بعته وإن هديته وغيره. إذا الآن باع صندوق التنمية، باع سلفيته كما تسمى على شخص، تبايع وانتهوا، هل ترتب مقتضى؟ ما ترتب، ما ملك شيء. لو مات أحدهما اختلفوا ولم ينقل القرض باسمه، واضح لا؟ إذن هنا ما ترتب مقتضى فلا يصح البيع. فهنا يقول المصنف، يقول لأنه عقد لازم فترتب مقتضاه. ما هو مقتضى الأجرة؟ وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. عرفتم الآن؟ ما هو مقتضاها؟ وهو ملك المؤجر الأجرة، ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. المستأجر مرفوع ولا مجرور ولا منصوب؟ ها؟ طيب عندنا حرف عطف و مجرور معطوف عليه شيء؟ معطوف على المؤجر، يعني وهو ملك المؤجر الأجرة وهو ملك المستأجر المنافع، واضح ولا لا؟ هذا هو الذي يترتب على العقد الصحيح، ترتب العقد الصحيح. ولهذا العقد الذي لا يترتب عليه أثره عقد فاسد، لا يصح أي عقد لا يترتب عليه أثره. في البيع الأثر الملك مباشرة، الأجرة الأثر المنفعة وهكذا. قال وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات، لأن المنفعة زالت بالكلية. نعم، هنا لا نلزم المستأجر بالأجرة كلها، ولا نحرم المالك الذي هو المؤجر من أجرة المنفعة في الأيام التي لم تتلف فيها العين. لماذا؟ لأن تلف العين ليس باختيار المالك ولا باختيار المستأجر، فكنا نلزم هذا أو نلزم هذا فيه ضرر على الجميع. ولهذا قال وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا، استأجر عبد لمدة سنة يخدمه فمات العبد بعد شهر ما يدفع إلا أجرة شهر. استأجر بعير ليسافر عليه فإنه تنفسخ الإجارة تنفسخ الإجارة. استأجر سيارة احترقت بدون تعدي ولا تفريض تنفسخ الأجرة وهكذا. قال لأن المنفعة زالت بالكلية وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. يعني استأجر دابة ليسافر عليها استأجر دابة لمدة شهر وتلفت بعد 10 أيام نلزم المستأجر بأي شيء بأجرة 10 أيام 10 أيام لأنها تلفت بدون اختياره وبدون اختيار المالك فكل له ما له وعليه ما عليه. قال وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط يعني النصيب الماضي المدة الماضية المدة التي ملك فيها المنفعة عليه أجرة هذه المدة. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع بموت المرتضع. استأجر ذئرا لترضع طفلا طفلا لمدة سنة ترضعه مدة سنة فلما رضع شهرين مات الطفل مات الطفل هنا تنفسخ الأجرة هنا تنفسخ الأجرة لأن المعقود عليه مات وهو الطفل المعقود عليه مات وهو الطفل. لكن هناك من أهل العلم من قال إنها لا تنفسخ إن أتي بطفل مكان إن أتي بطفل مكان فإنها لا تنفسخ والمذهب تنفسخ. لماذا؟ قالوا لأن الطفل الذي يأتي اشترط العلم بها أيضا لأنه مر معنا أن الرضاع اشترط رؤية الطفل فهنا أيضا يقولون اشترط ولهذا تنفسخ. فإذا أتي بطفل جديد يرحمك الله يكون عقد جارة آخر عقد جارة آخر. لكن من العلم من تسامح في هذا وقال إذا كان هناك طفل آخر يرضع بقية المدة لا بأس يرضع بقية المدة لا بأس. قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه المعقود عليه وهو الطفل تعذر لا يمكن أن يرضع اللبن لأنه مات لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع اختلاف الرضاع. نعم ما نقول أرضي هذا الطفل الذي عمره 6 أشهر ثم إذا مات نأتي بطفل عمره سنة ونصف مثلا نقول لكم لا. لماذا؟ لأن هنا يختلفون في الرضاع قال الاختلاف في الرضاع من له سنة ونصف يرضع أكثر من له شهران مثلا. قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة يعني لا يكون له وارث أو لا يكون له وصي أو لا يكون له وصي. إنسان استأجر سيارة استأجر ليموزين يوصل من هنا إلى الرياض مثلا هنا إلى الرياض ثم مات في الطريق الذي استأجر السيارة مات في الطريق يقول المصنف تنفسخ الأجرة لأنه مات وترك أخذ المنفعة الآن ليس باختياره قال مات فتنفسخ الأجرة تنفسخ الأجرة إلا إن كان هناك من يقوم مقامه. إذا كان هناك وارث نقول ما تنفسخ يحل محله أو هناك وصي لو أوصى مكان شخص مكانه فإنه يستوفي المنفعة ولا تنفسخ الأجرة. أما إذا لم يكن له أحد فإنها تنفسخ. قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا يعني له وارث لكن الوارث غائب غير موجود لا يستطيع أن يستوفي المنفعة فإنها تنفسخ. كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ. كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله يقول كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي يعني في بقية الأجرة لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع. قول هذا كلامه في المقنع ها يشير لأنه يوافقه أو لا يوافقه؟ لا يوافقه، هذا معنى الكلام لا يوافقه. لكن قولك من يموت بطريق مكة ويترك جمله، يعني هذا المالك يقول في حاجة أربعة: وليس له عليه شيء يحمله، ولا وارث له حاضر يقوم مقامه. هل هو يقصد هنا المالك يعني مالك الجمل الذي يقوده في المستأجر، أو أنه يقصد المستأجر نفسه أنه ترك الجمل؟ نعم. طيب أضاف الجمل له، قال جمله. يعني معناه إذا كان يقصد المالك الذي هو المؤجر، يعني معناه إذا كان صاحب الجمل معه استأجر منه الجمل وصاحبه معه يقوده، ثم مات المالك في الطريق، يقول تنفسخ الأجرة. ولهذا قال هذا كلامه في المقنع، لأن المقنع هنا خالف العمدة في المذهب، وهو الإقناع والمنتهى، خالف المنتهى. فكأن البهوتي يعني يرجح رأي الإقناع والمنتهى. عندكم شيء؟ نعم. إيه. نعم. نعم. لعله هذا. لعل المقصود أنه الراكب كمن يموت بطريق مكة، لأنهم كانوا في الزمن السابق يستأجرون للذهاب الحج، لذهاب الحج لمكة. على كل حال يقول كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، يعني غصبت الدابة، غصبت الدابة. هذا كلامه في المقنع، هذا كلامه. ما المقصود؟ من قدامة، يعني هذا كلامه من قدامة في المقنع، في المقنع. والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنه لا تبطل بموت راكب، بموت راكب. ولهذا نحن في الروض، نحن في الروض يا أبو. وذلك في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. ولهذا قال في حاشية واحد يقول قدمه في الفروع، وقال الموفق وغيره هذا قول مالك والشافعي لأنه عقد لازم لا ينفسخ موت العاقد مع سلامة المعقود عليه. وقال الزركشي الحنابلة طبعا هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد، والمقصود بأبي محمد هنا ابن قدامة، المقصود بأبي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى. وسواء كان له من يقوم مقامه في استفاء المنفعة هؤلاء، وسواء كان هو المكتري أو غيره، لأن المعقود عليه منفعة الدابة وذكر الراكب لتتقدر به المنفعة، ظهرنا الراكب. نعم. قال وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه لتعذر استفاء المعقود عليه. يقول وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس، لو استأجر طبيبا، استأجر طبيبا ليقلع ضرسه، ليقلع ضرسه، فانقلع، سقط الضرس، سقط الضرس قبل أن يأتي الطبيب، قبل أن يأتي الطبيب، يقول تنفسخ، تنفسخ، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة هنا، لا يمكن. قال وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس اكتري لقلعه، يعني استأجر من يقلعه، أو برئه، أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، برئ الضرس فإنه هنا تنفسخ الأجرة، هنا تنفسخ الأجرة. ولا نقول له إذا انقلع الضرس ها يلزمك أن تقلع الضرس الآخر، لا، نقول تنفسخ الأجرة، تنفسخ. أو برئ، ما نقول يلزمك أن تقلعه، لأن القلع فيه ضرر عليه، الضرس برئ الآن فتنفسخ الأجرة، تنفسخ، ينفسخ عقد الإجارة. أو برئ لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، انتبههم، فإن لم يبرأ يعني استأجر طبيبا لقلع ضرسه ثم ذلك قال أنا ما أريد أن أقلعه، ما أريد أن أقلعه، طيب لماذا؟ لعلنا أن نمثل فيما هو موجود الآن، قال أنا أريد أن أشلع، ها أشيل العصب خلاص ما بيقلع الضرس. هنا ما نلزمه، ما نلزمه، لكن عليه الأجرة للطبيب، عليه الأجرة للطبيب. طيب لماذا عليه الأجرة؟ لأنه حبسه في هذا الوقت لأجله، حبسه في هذا الوقت لأجله. يعني مثل قال الطبيب تأتيني الساعة الثامنة، تأتيني الساعة الثامنة، لأن الآن الأطباء يجعلون وقت، صح ولا لا؟ استأجر لقال الضرس، قال 100 ريال، قال خذ 100 ريال، قال تأتي بكرة الساعة الثامنة، ثم معي ولا لا؟ أتى الساعة الثامنة، قال أنا ما أريد أن أقلع الضرس، خلاص ما نلزمه، لكن عليه الأجرة. لماذا؟ لأنه يتضرر الطبيب، منعه. يأتي شخص آخر ها يقول أريد آتي الساعة الثامنة، قال هذا الوقت محجوز ليس لك، فهنا نلزمه بالأجرة. ولهذا يقول المصنف: فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، لم يجبر. قال: ونحوه، يعني نحو الأجرة في قلع الضرس ونحوه، أن تنفسخ الإجارة بنحو ذلك، كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. يعني مثل استأجر طبيب ليعالجه، استأجر طبيب ليعالجه ثم برئ من المرض، برئ المرض، هنا تنفسخ الإجارة، هنا ينفسخ عقد الأجرة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.